قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا ومشيا. قال عبيد الله حدثني عن مالك عن نافع المتوفى سنة 1700، عن ابن عمر المتوفى سنة 73. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قباء معروف الآن، كان في ذلك الزمن منعزلا على المدينة، وكنا قد تحدثنا عنه في مجلس مضى، وكان مساكن بني مالك بن عوف بن أوس، بني مالك بن عمرو بن عوف بن أوس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. كان يأتي قباء، ما الذي يفعل في قباء؟ قباء هذه منطقة كبيرة، فأين كان يأتي في قباء؟ كان يأتي مسجد قباء. الخلاف في هذا الموضع لا معنى له. كان بعضهم يقول كان يأتي يتفقد أحوال أهل قباء، وكان يأتي مسجد قباء يصلي فيه. قد روى شيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه. هذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء، ومسجد قباء الصلاة فيه لها فضل عظيم جدا. فقد روى ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، وهذا فضل عظيم. طبعا هو لا تضعف فيه الصلاة كما تضعف في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لا تضعف، ولكن مع ذلك أن تعدل الصلاة عمرة فهذا فضل عظيم جدا. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. راكبا وماشيا، هل يمكن هذا؟ هل يمكن تأتي أنت المسجد راكبا وماشيا؟ الآن من جاء المسجد؟ إما جاء راكبا وإما جاء ماشيا، يعني كيف جاء راكبا وماشيا؟ يعني الواو هنا الواو بمعنى أو، راكبا أو ماشيا. هل تأتي الواو بمعنى أو؟ أنا لا أسألكم، أنا أتساءل معكم. هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة، كثير منهم يمنع ذلك. العكس جائز، مجيء أو بمعنى الواو هذا معروف، لكن مجيء الواو بمعنى أو هذا عندهم خلاف في أهل اللغة، بين أهل اللغة. منهم من يقول لا تجيء الواو بمعنى أو، وكل ما ورد من الشعر مما ظاهره أن الواو تجيء بمعنى أو فهو مؤول إلى معنى من المعاني التي تجيء لها الواو. ولكن يشكل على هذا قول ربنا سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، لابد من حمل الواو هنا على أو، مثنى أو ثلاث أو ربع، لأن إذا قلت معنى الواو معنى صار الإنسان يستطيع أن يتزوج كم؟ لا يتسعود مثنى وثلاث وربع، هذه تسعة. ويشكل عليه أيضا قول ربنا سبحانه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. قال ابن الأنباري قال ساحر أو هنا بمعنى الواو ساحر، لأنهم قالوهما معا، هم قالوا ساحر وقالوا مجنون، يعني ساحر ومجنون. نعم، لا العلماء مختلفون في المسجد الذي أسس على التقوى، هل هو مسجد قباء أم هو غيره؟ جمهور العلماء يرى أن المسجد المذكور لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلى آخره هو مسجد قباء، وقال هذا قول الجمهور. وقالوا في الآية قرينتان على أن المراد بهذا المسجد مسجد قباء. ما القرينتان؟ قالوا القرية الأولى قول الله تعالى من أول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد الذي أسس من أول يوم يعني من أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو مسجد قباء، لأنه بني مسجد قباء أولا، ثم بعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حينئذ بنى مسجده. هذه القرية الأولى. القرية الثانية قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستنجون بالماء، يعني كانت عادة العرب أن يستعملوا الحجارة، أهل قباء كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وأهل قباء فيه أي في مسجد قباء. وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على ذلك بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي بني على التقوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله كفا من حصباء ثم ضرب به الأرض ثم قال مسجدكم هذا، يعني مسجد النبي هو في بيت بعض نسائه، لا النبي صلى الله عليه وسلم لا بيت له في قباء، إنما بيوته محيطة بمسجده، فلما دخل عليه وقال مسجدكم هذا فالمشار إليه ومسجده صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا. هذا سبب الخلاف. وهذا القول الثاني هو قول مالك في العتبية، وقال ابن رشد إنه الصحيح، لكن ذهب الداودي والسهيلي هذا المراكشي دفين مراكش إلى جمع بين القولين جمعا حسنا، وذكره الحافظ ابن حجر واستحسنه أيضا، قال كلا المسجدين بني على التقوى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث مسلم، والمسجد قباء بدليل الآية. ولكن إذا كان المسجدان بني على التقوى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسجدكم هذا ولا يذكر مسجد قباء؟ قال ابن حجر نقل عن من تقدمه قال ليزيل التوهم أن البناء على التقوى محصور في مسجد قباء، فلإزالة هذا التوهم قال مسجدكم هذا ليعلم أن المسجدين مبنيان على التقوى. والله أعلم.